وترى الأرض هامدة وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت ذهبت وأخبرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بربك

صدق الله العظيم. الفاتحة. رأيت الأرض في دورانها كيف تماسكت بكل ثابت وسائب، أرأيت النجوم في السماء كيف علقت بكل نجم ساقط، أرأيت الأنعام كيف جادت بألبانها لكل حالب، أرأيت الجنين كيف يلتقي ثدي أمه دون سابق أو تجارب، أرأيت نفسك حينما تكون نائما وقد أخذت بك الأحلام مذاهب، أرأيت النمل كيف يختزن طعامه دون كاتب أو حاسب، إذا رأيت ذلك كله فقل لا نجاة لهالك وقل الحمد لله أنت ربي وأنت رب المشارق والمغارب. حقا عشت في هذا الكون لا أعلم منتهاه، ولكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه، كلما ذكرتك ناداني قلبي لقد عظمت ربي في دنياه، وكلما سبحتك ناداني قلبي أنا لا أبغي ربا سواه، سبحان من ملأ الكون كله عزا بضياه، أنا عند موتي لا أحتاج إلا رضاه. وبعد يا سادة ختمت هذه الليلة بهذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها علينا وعلى مسامح حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وبلبل وقروان الوطن العربي والسفير الدائم لقراء مصر بالوطن العربي والعالم أجمع فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بمدينة القاهرة. نقلت هذه التلاوة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم المتنقلة التابعة لكبرى مخازن الفراشة وإدارة المعلم منير جاب الله، ويتلألأ المكان بأضواء المدينة الكبرى تحت إدارة الحاج شوقي داوود وأخواته. أخي المعز الكريم شكر الله سعيه وللفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والبقاء والدوام لله.